مسألة مهمة. سؤال كتب السائل: أذان الأذان وفي فمي لقمة، هل ألفظها أم أبلعها؟ الجواب أن هذه المسألة مسألة شاع أو كثر فيها الخطأ والخطر. أما صريح القرآن ففي قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا يعني أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فما قبل الغاية يجوز الأكل والشرب، وحتى إذا تبين ما ذكر الله عز وجل صار تناول الطعام والشراب حراما. هذا هو ظاهر القرآن، ودلالته على هذا المعنى دلالة قطعية. أما ما يتعلق به الآخرون من نصوص ظاهرها إذا سمع الأذان وفي فمه شيء أو على فمه إناء الماء فليأخذ نهمته منه، فإن حمل ذلك على ما يدفع الدلالة القطعية للآية غير جائز، فضلا عن كون أهل العلم متفقين على أن ذلك محمول على أذان بلال، وقد سبق منه عليه الصلاة والسلام التنبيه إن بلالا يؤذن بليل، يعني فلا يمنع ذلك أحدا من إتمام وتره أو من تناول سحوره. أما ابن أم مكتوم فكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فالكلام على حراسة هذا الركن من أركان الإسلام، وأن التساهل في ذلك أو الأخذ بهذه الأقوال الفاسدة المخالفة لإجماع العلماء السابقين أن ذلك خطأ وخلل وتعريض لهذا الركن من أركان الإسلام للضياع. صيام رمضان ده ركن من أركان الإسلام، ليس فريضة فقط ولكنه ركن من أركان الإسلام، فضلا عما كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري قال القائل: كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والفجر؟ قال: قدر 50 آية. فهذا معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين سحوره وبين أذان الفجر بمقدار 50 آية. فالحذر الحذر من الخطأ المضيع لهذا الركن من أركان الإسلام، يعني إيه يضل يدلعوا وبعدين يأكل بعد الأذان فيفسد صيامه، واليوم الذي فسد من رمضان لا يكفيه صوم الدهر وإن صامه.